فماذا كان موقفهم في الرد؟ طبعا يبهتهم. ومعنى يبهتهم اول بفت لهم انهم ينصرفوا الى الولد اللي وجد السقاء في رحله ويوبكوه: انت احركتنا، انت فضحتنا، انت خليت راسنا مش عارف ايه، انت ايه، ويقعدوا يعملوا. وتوجد اسباب عندهم للحفيظة عليه لا للرفق به، لان هم موقفهم منه من اخوه لا يوسف واخوه ايه احب الى ابينا منا، ما هم ابناء مره تانية، ابناء راحيل. اذا فيوجد، مش يوجد عندهم، كان لو انك اخوه لزق كده وما فيش فيه عندهم كانوا يمكن يتلطفوا به، انما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم اللي وضعوا في الرحل بتاع اللي وضع رحالكم كلها ما اعرفش حاجه. فجه واحد منهم في السير بقى قال له: يا بني راحيل، ما اكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا اولاد فلان، ما اكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل: نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم. قالوا بقى ايه، اتبعوا بقى إيه؟ ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. تلمت الحكاية وعرفت مناط العداوة، هو ومين برضو، لا يوسف واخوه برضو، ان يسرق فقد سرق مين؟ اخوه من قبل. ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل دي يسموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية ان حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله، يعني حدث يحدث بشرط ان يحدث قبله حدث اخر. في حدث يحدث لوحده، وفي حدث يحدث بشرط ان يحدث كذا. تقول للولد ان تذاكر دروسك جيدا تنجح، يبقى في حدثين، حدث مذاكره وحدث نجاح. فكأن حدوث النجاح شرط فيه ان يكون ايه، فيه ايه، مذاكره. يبقى انهو اللي يجي الاول، ايهما ياتي اولا؟ لازم ياتي الشرط، ما دام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط اولا. يوجد الشرط اللي هو بعد اداه الشرط، ان يسرق ادي الشرط، يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله. ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل، مساله مش كلام، مش ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل، نقول ان يسرق يحصل كذا بعدين، انما ان يسرق الان تعلل ده في شرط في انه يحدث امر حدث من زمان، ده مش منطقي في الشرط. زي ما يرد في القران: ان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. الله، ان يكذبوك الان يبقى جواب الشرط اللي يحدث فقد كذبت رسل من قبلك، ده الزمان اللي يحدث فيه جواب الشرط لازم يكون بعد الزمان الذي يحدث فيه الشرط، يبقى لازم الاسلوب فيه كلام تاني. ام قال لك ايوه، قد يعدل بالشيء عن سببه. ازاي بقى؟ فكأن ربنا بيقول للرسول ان يكذبوك الان لا تحزن. ليه؟ لان دي مساله ويا الرسل كلها ما قد كذب. يبقى اذا دي دليل الجواب، مش هي الجواب، دي دليل الجواب. يبقى ان يكذبوك يا محمد فيما تنقل اليهم من اخبار السماء فلا تبتئس فلا تحزن. يبقى الجواب هيجي بعدين ولا لا؟ يبقى يجي بعدين. امال فقد كذبت رسل من قبلك دي دليل الجواب او حيثيات الجواب. لا تحزن يا محمد، لأن دي ظاهرة في كل الرسل، لأنهم يجيئون بما ينكره المرسل إليهم أولا فلا بد أن يكذبوا. يبقى إذا الشرط استقام ولا ما استقامش؟ إن يسرق فقد، فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لأن دي خصلة في أولاد رحيل، فقد سرق أخ له إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. قضية الأخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لا بد أن يخرج الملكات عن وضعها. لازم ساعة ما يجي أي واحد كده مستقيم الحال وغير ذلك وجه الواحد ينغصه بكلمة، تنغصه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم. ما دام حصل إدراك لما يؤلم لا بد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين: انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يصرح لهم الاجابه انا سرقت، ما عارفش. فاسرها يوسف في نفسه سكت. اذا كان المفروض ايه؟ المفروض ان هو ينفعل لما قيل فقد سرق اخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكايه انا لا سرقت، ولا انما هو عايز يظل ايه؟ يظل مجهول منهم لأمر ما. وإحنا طبعا تكلمنا عن إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، المسألة لها ظل، لأنهم قالوا إنه كان عند عمته وعمته بتحبه هو صغير كده وبتاعه، وبعدين لما استرندت شوية كده أبوه بده ياخده، فهي حبت إيه يفضل وياها لتأنس به دائما. فتعمل إيه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا إن اللي يسرق حاجة يبقى هو مطرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقه بتاعت ابراهيم وراحت محزمه الواد بقى. ولما جم يا اخوه قالوا الله ده المنطقه ضاعت مش عارف ايه، فتشوا لقوها مع الولد. قالت الواد يفضل على الطريق. اولا المساله سهله، يبقى هو لم يسرق وانما سرق، ادي واحده. ايضا انه طفل صغير لسه لم يطرأ عليه حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. إذن الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ إنما ما حبش هو يعمل، لأن المسألة هتفضح الأمر، وهو يريد أن يظل الأمر مكتوب علشان تاخد الأمور إيه؟ مجراها. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، إنما أسرت وياه هو ما أبدهاش لهم. وبعدين انفعل انفعالا آخر، لأن كل حدث يصيب الملكات النفسية اللي على وتيرة واحدة لا بد أن يترك في النفس شيء. واحد يكذمه شوية وواحد يعبر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه، إن كان واقف يقعد وإن كان قاعد يمشي، المهم يضيع الطاقة اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجة تانية عشان ما يحصلش منه ايه انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكنه قال ايه في نفسه بقى؟ قال انتم شر مكانا. والله ما حد عارف من اللي شر، انتم شر مكان. ليه شر مكان؟ لانكم انتم عملتوا الحكاية بتاعت اخد تاخدوني العب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا الديب كالو والعملية بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده في أبوه ويسيب أبوه بدون مؤنسه وهو إلى آخره، يبقى هو ده اللي أنتم شر مكان. ليه؟ لأن أنتم قلتم علي سرقت وأنا ما سرقتش، إنما أنا سرقت وما فيش حكم يجي علي بأنني سارق، إنما أنتم سرقتوا بالفعل. ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدته كده، يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال انتم شر مكان. قال قولا سمعوه لابد ان يكون برضو في ايه؟ لانه وان لم يبدها يبقى ابدا انفعاله منها لما يسمعوا كده نقول انتم شر مكانا. ما قال اما الايه؟ قال لك لان ما هو القول؟ القول هي الفاظ ينطق بها متكلم ليخبر مستمعا عما ادلها، وقد تتجرد من الانسان شخصيتان، يقول لنفسه، يقول ما قالش القرآن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا، إذا هو قال دي في إيه؟ برضه في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي تنعتون أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنتوا لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يحب إنه فيه إيه، في إنه فيه إيه كذب. كلمة تصفون أيضا سبحانه وتعالى عما برضو عما يصفون، عما إيه؟ عما يكذبون. إذن كلمة تصفون وإن جاءت لنعت الأشياء بسمتها، إلا أنها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه إيه؟ دليل إيه؟ دليل كذبه.